قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 19، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مشتمل لوصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، فأخبر أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه الترمذي. وفي رواية لغير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الرخاء، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم اشتمل على فوائد كثيرة، وقد اعتنى به العلماء عناية بالغة، وأشادوا بما تضمنه من الحكم والفوائد، حتى قال ابن الجوزي: تأملت هذا الحديث فكدت أن أطيش، فأدهشني وكدت أن أطيش، فوا أسف للجهل بهذا الحديث وبقلة التفهم والتدبر لمعناه. وهذا لما اشتمل عليه هذا الحديث من وصايا عظيمة يوجهها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس وهو غلام صغير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، وهذه يؤخذ منها، هذه اللفظة يؤخذ منها فائدة: جواز مخاطبة المعروف باسمه بوصفه، وهذا وصف بالسن. وقد كان ابن عباس عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ناهز 15، وهو شاب صغير غلام، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية: يا غلام. وهذا فيه فائدة أيضا إلى مشروعية وإلى استحباب مبادرة الغلمان والشباب بالتعليم، وتعليم الشباب والصغار والمبادرة إلى تعليمهم منذ الصغر فيه فوائد كثيرة. فمن هذه الفوائد أن هؤلاء على الفطرة ولم تتدنس فطرهم بشيء، فهم أقرب إلى قبول الحق والهدى. هذا شيء. الشيء الآخر أن الشاب عندما يكون صغيرا هو أوعى وأحفظ، ولهذا هذا مدعاه إلى أن يحفظ العلم. ولهذا قيل في المثل أن العلم في الصغر كالنقش على الحجر، بمعنى أنه يثبت ويبقى، وهذا أمر مجرب، فكل من حفظ في الصغر فإنه يبقى معه، والحفظ في الكبر قد يذهب، ولكن الذي يحفظ في الصغر يبقى ويرسخ، لأنه في سن متقدمة وهو أسبق إلى القلب وأسبق إلى الذهن. من فوائد تعليم الصغار أنهم في مقتبل العمر، فإذا تفقهوا وتعلموا فإنهم كلما بادروا إلى العلم كلما ازدادوا علما، فيكون هذا أفضل من الذي يتعلم وهو كبير. ولهذا من تعلم وهو كبير يندم على ما فاته في حال الصغر، وكذلك هو أدعى للعمل منذ سن الصغر، فإن الرجل اليوم لو تعلم المسألة وهو في 40 أو 50 يندم على ما فاته من السن قبل تعلمها، لأنه لا يعمل بها. فإذا تعلم وهو صغير يكون أدعى لكثرة العمل ولزيادة الفقه، ولأن هذا يكون أقوى أيضا في فقهه، لأن الذي يطلب العلم 60 سنة وربما بلغ أكثر هو أفضل وأرسخ في العلم من الذي يطلب العلم وهو كبير. ولهذا ينبغي العناية بهؤلاء الصغار وبتعليمهم، لأنهم يتعلمون ويحفظون، وأيضا لقلة شواغلهم فإنهم لم يشغلوا كغيرهم كالكبار، فهم أفرغ أذهانا وأوعى قلوبا ويعني أصفى يعني سريرة، واستعدادهم للعلم أكثر من غيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. فيه مشروعية مبادرة الناس بالعلم قبل أن يطلبوه، فإن ابن عباس لم يطلب العلم وإنما بادره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شفقته بالأمة أنه كان يبادر الأمة بالعلم. وفيه أيضا علامة من علامات النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد ابن عباس بالعلم ودعا له بالفقه والتأويل، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان ابن عباس هو حبر الأمة بعد وفاة كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مرجع الناس في العلم والفقه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهده بالعلم وهو صغير. إني أعلمك كلمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات، وهذا فيه فائدة، منها الإيجاز في الوصية، وأن الوصية ينبغي أن تكون موجزة، وقدم هذه المقالة قبل الوصية ليسهل الأمر عليه، قال: إني أعلمك كلمات. والكلمات هي كلمات قليلة معدودة، فالإيجاز في الوصية فيه فوائد، منها أن هذه الوصية تحفظ، فكلما كانت أخصر كلما كانت أحفظ، وفيه أيضا أنها أدعى للقبول وللعمل بها، فإن من أراد أن يقبل قوله فليوجد، فإن من أكثر على الناس لربما استثقل الناس كلامه ووصاياه، ولربما قالوا: ومن يستطيع أن يفعل هذا؟ لكن إذا كانت الوصية موجزة وسهلة وجامعة فإنها أدعى للقبول. إني أعلمك كلمات، هذه كلها مقدمة. أولا استرعى انتباهه بخطابه يا غلام، ثم قال إني أعلمك، وهذا شيء آخر، ثم قال كلمات، أعلمك كلمات. وفيه حفز الهمم إلى طلب العلم، وأن ما سيلقى عليك هو العلم، وفيه أيضا أنه ليس بصعب وإنما هو يسير، إنما هي كلمات. إني أعلمك كلمات، ثم بدأ في هذه الوصية وفي هذه الكلمات العظيمة الجامعة النافذة، وبدأ بقاعدة عامة تشمل ما بعدها، قال: احفظ الله يحفظك. وهذا في كثير من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبدأ وصاياه بألفاظ عامة مجملة ثم يفصل بعد ذلك: احفظ الله يحفظك. هذا فيه الإرشاد إلى حفظ الله عز وجل، وفيه بيان النتيجة والثمرة، أن ذلك هو حفظ الله للعبد، ففيه إرشاد للعبد بحفظ الله، وفيه إخبار أن الله عز وجل يحفظ العبد إذا حفظه. وهذه الكلمات تقرير لقاعدة معروفة عند أهل العلم، أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، من حفظ الله حفظه الله، وكل إنسان محتاج إلى حفظ الله عز وجل، ولهذا ينبغي له أن يجتهد في العمل بالسبب الذي يحصل به حفظ الله للعبد. احفظ الله، حفظ العبد لربه عز وجل هو بحفظ كل ما أمر الله عز وجل به، بالإتيان به على الوجه المشروع، وبترك ما نهى الله عز وجل عنه. ولهذا جاءت النصوص في بالتوجيه إلى حفظ الله عز وجل في العبادات، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال الله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات، وهذا حفظ للفرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين فكيه وما بين فخذيه دخل الجنة. وأرشد الله إلى حفظ الأيمان، قال: واحفظوا أيمانكم. والحفظ، حفظ الله عز وجل في هذه العبادات، هو بأن تؤدى على النحو المشروع، فحفظ الله عز وجل في الصلاة بأن يؤديها على طهارة صحيحة، لا يقصر في طهورها ولا يقصر في ركوعها ولا سجودها ولا في خشوعها، وأن يؤديها كاملة، لأن حفظ الشيء هو بالإتيان به كاملا من غير نقص، فحفظ الله عز وجل في العبادات بأن تؤدى على نحو ما شرع الله عز وجل من غير نقص ولا تفريط. وكذلك حفظ الله عز وجل في الجوارح، حفظ الله عز وجل في الجوارح، يعني كل ما يجب أن يحفظ من الجوارح فإن حفظ الله عز وجل فيه بأن ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه، كما قال ابن مسعود: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. فالرأس وما وعى وكل ما يتعلق بالرأس فإنه يجب أن يحفظه، وفي الرأس العينان والسمع واللسان، وهذه كلها يجب أن تحفظ، كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهو مسؤول عن سمعه وبصره وعن لسانه وعن كل ما يتعلق بجوارحه، مأمور بحفظ السمع أن يسمع ما أسخط الله، مأمور بحفظ اللسان أن لا يتكلم إلا بما فيه رضا الله عز وجل أو ما فيه خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك حفظ الله عز وجل في الجوارح، في اليدين، في القدمين، في الفرج، في سائر الجوارح، فإنها تحفظ عن المعاصي، فمن حفظ هذه الجوارح حفظها الله عز وجل عليه. إذن حفظ الله حفظ العبد لله عز وجل بأن يحفظه في كل ما شرع له من الدين، ومن ذلك حفظ القلب وهو أعظم ما يحفظ، فإن الجوارح مقدور عليها، ولكن القلب إذا أهمل لربما أتى على الإنسان وقت ما استطاع أن يقوم قلبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فالقلب له أثر في صلاح الجوارح، والقلب إذا رانت عليه الذنوب والمعاصي فإنه لا يبصر، كما قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالقلب لا يملكه الإنسان، وإذا رانت عليه الذنوب والمعاصي وأصبح مسودا مظلما لا يبصر الهدى، فإنه لربما ختم على هذا القلب والعياذ بالله، فلا يبصر الهدى بعد ذلك. ولهذا أعظم ما ينبغي أن يحفظ القلب وهو أن يكون محفوظا بمحبة الله عز وجل، أن يكون محفوظا بحب الله عز وجل، فإن القلوب صلاحها بالإيمان بالله عز وجل وبمحبته وبتعظيمه، وأن يكون محفوظا بالتوحيد، وأن يكون محفوظا من الشرك ومن كل ما يدخل على القلوب من أمراض القلوب التي هي سبب في هلاكه. وأما حفظ الله عز وجل للعبد فإنه على أنواع، وذكر العلماء أن حفظ الله لعبده يتعلق بحفظه في دنياه وبحفظه في دينه. فالحفظ في الدنيا هو بأن يحفظ الله عز وجل عليه هذه الجوارح، أن يحفظ جوارحه، وهذا أمر مشاهد وملاحظ في أهل الاستقامة والطاعة، أنهم يحفظوا في جوارحهم. وينقل عن أحد أئمة السلف تجاوز 90 أو 70 وهو متمتع بجوارحه، وكان يقفز كالصبيان، فسئل عن هذا قال: تلك أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فمن حفظ الله عز وجل في جوارحه واستقام على طاعة الله يحفظ الله عز وجل عليه هذه الجوارح. ومن حفظ الله لعبده في الدنيا حفظ الذرية والنسل، كما قال الله عز وجل في قصة الغلامين: وكان أبوهما صالحا. قال المفسرون: أبوهما السابع صالح، حفظهم الله عز وجل بصلاح أبيهما. وقال سعيد بن المسيب لابنه: يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك، من أجل أن يحفظك الله، فإن الله يقول: وكان أبوهما صالحا. فهذا من أعظم ما يحفظ به الأبناء، لا بتجميع الأموال من الحلال والحرام، ولا بما ينظر الناس إليه من الأمور المادية، وإنما بالاستقامة على دين الله عز وجل. كان عمر بن عبد العزيز له أبناء، فقالوا له: لو تركت لنا شيئا، قال: والله لا أترك لكم شيئا، فإن كنتم من أهل الاستقامة والطاعة فأنتم في حفظ الله، وإن كنتم غير ذلك فلا يغني عنكم ما أترك لكم من الله شيئا. قيل إنه لما مات فكان أبناؤه من أقوى من الناس على دين الله. يقول بعض من رآهم: ورأيت 10 من أبناء عمر بن عبد العزيز يحملون على الخيل في سبيل الله. وعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز مات وهو شاب، عمره 18 سنة، وكان من أفقه الناس ومن أعلم الناس، وقيل إن والده استفاد من علمه، وهو الذي كان يقول لوالده: يا أبتي وددت والله لو غلت بي وبك القدور في ذات الله. ولما هم عمر بن عبد العزيز بإعادة المظالم إلى أهلها قال لابنه عبد الملك: يا بني أدعو الناس لي بعد صلاة الظهر حتى أعيد المظالم. قال: يا أبتي، ومن يضمن لك أن تبقى للظهر؟ وإن بقيت فمن الذي يضمن لك على الله القلب والنية؟ فدعا له وبادر إلى جمع الناس وقسم وأعاد المظالم إلى أهلها التي كانت في بيت المال قبله. فهذا من حفظ الله عز وجل لهؤلاء الصالحين في أبنائهم، يرون أبنائهم على خير حال وعلى استقامة وعلى دين. كان بعض السلف يقول: إني لا أعرف ذنبي في خلق زوجتي ودابتي. فكل ما يصاب به الإنسان في أهله وفي ذريته وفي أمواله بسبب الذنوب وبسبب المعاصي. ثم إن الحفظ الثاني، وهو أعظم أنواع الحفظ، الحفظ في الدين، وهو أن يحفظ الله عز وجل العبد في دينه، أن يحفظ الله عز وجل العبد في دينه وأن يثبته على الاستقامة. فهذا أعظم أنواع الحفظ. ومن هذا الحفظ ما ذكره الله عز وجل في قصة يوسف، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة: المخلصين، فالمخلصين هم المصطفين من الله عز وجل، والمخلصين الذين أخلصوا لله. وحفظ الله ليوسف عليه السلام في ذلك الموقف العظيم هو من أعظم أنواع الحفظ، حتى إن ذكر العلماء أكثر من 10 أسباب من دواعي الزنا، وأن الصبر يعز على الرجال في مثل هذا المقام. فحفظ الله عز وجل نبيه الذي كان شابا لم يتزوج من تلك المرأة الجميلة المتمكنة التي هي مالكة له، التي أغلقت الأبواب ومكنته من نفسها، وهو غريب مسافر ضعيف وهدد بالسجن، ومع هذا عصمه الله عز وجل. فحفظ الله لعباده بالاستقامة في دينه. وكم من رجل يريد الشيء ويحال بينه وبينه حفظا من الله عز وجل. فحفظ الله عز وجل لعباده في الاستقامة في الدين، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا في دين الله عز وجل هداهم ورزقهم. ولهذا كان العلماء يعدون العلم خشية، وكما قال بعضهم: العلم خشية. وكانوا يطلبون العلم من أهل التقى. وكان الإمام أحمد هو إمام الناس وقدوة الناس في الخير، وهو إمام في الورع وإمام في العلم والفقه والحديث. ولما كبر سنه قال له الناس: من نسأل بعدك؟ قال: اذهبوا إلى عبد الوهاب الوراق. فقيل له إنه ليس بمكثر من الحديث والعلم. قال: إنه رجل صالح وإنه أحرى أن يوفق. فكان السلف يعدون التوفيق في الاستقامة، في استقامة العبد. وقال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. نور الله لا يؤتى لعاصي، كتاب الله لا يعطى لمن امتلأ أذناه وقلبه بسماع المزامير والأغاني وسماع الزور. والدين والفقه لا يكون في قلب وفي أعضاء نبتت على الحرام. ولهذا من أعظم الحفظ أن يحفظ الله عز وجل عبده في دينه وفي استقامته على الدين وعلى سلامة فهمه. فكم من رجل أوتي العلم ولم يؤت الفهم، وكم من رجل جمع الكتب الكثيرة ولم يرزق الفهم. والعبرة في هذا في كثير من الفلاسفة ومن أهل الكلام الذين ملأوا الدنيا علما وجمعوا الكتب، وكان الكثير منهم تبلغ مؤلفاته المئات، ومع هذا يموت الواحد منهم وهو ما عرف توحيد الربوبية، فضلا أن يعرف توحيد الأسماء والصفات أو توحيد العبادة. فتوحيد الأسماء والصفات عندهم لا يعرف منه شيئا، وإنما غاية التوحيد هو أن يعطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. ومن هؤلاء ابن سينا والفارابي وابن رشد وغيرهم كانوا من أذكى الناس. ولهذا يقول شيخ الإسلام: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى تجده أمامك. وهذا هو معنى المعية، معية الله عز وجل لخلقه، أن من كان مع الله كان الله معه. احفظ الله في دينه تجده تجاهك، أي في ناحيتك ومعك مؤيدا ونصيرا. وفي الرواية الأخرى تجده أمامك، وهذا فيه إشارة إلى أن من سارع إلى الله عز وجل بالخير فإن الله مسارعته إلى عبده أعظم. وهذا كما جاء في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله عز وجل أكرم من عباده، ومن تقرب إليه بشيء فتقرب الرب عز وجل منه أعظم، ومن حفظ الله عز وجل فحفظ الله له أعظم، ومن توجه إلى الله يجد الله عز وجل في جهته وفي قباله ويجده أمامه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تجده أمامك كما في الرواية الأخرى فيها إشارة من وجه لطيف إلى أن من كان الله أمامه لا يضل، من كان الله أمامه لا يضل، فإنه يوجهه وييسر الخير له. وهذا كما جاء في الحديث القدسي الآخر: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فالله عز وجل يعين العبد ويسدده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. هذا ربط للقلوب بالله، وأن السؤال ينبغي أن يكون لله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، والسؤال هو الدعاء، السؤال هو الدعاء. والسؤال ينقسم، أو الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو كل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ودعاء المسألة هو دعاء الطلب وتوجه العباد إلى الله عز وجل بالسؤال من حاجات الدنيا والآخرة. وسؤال الله عز وجل هو من أعظم أسباب التوفيق، بل هو التوفيق أوله وآخره، والانقطاع عن هذا السبب هو سبب للخذلان. فمن رفع حاجته إلى الله عز وجل قضاها الله، ومن توكل على شيء وكل إليه، ومن توكل على الله فهو حسن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ينقل عن أبي بكر رضي الله عنه وأبي ذر وثوبان، كان هؤلاء الصحابة لا يسألون الناس شيئا، وكان الواحد منهم يسقط صوته من يده وهو على ظهر دابته، فلا يقل لمن كان قريبا منه أعطني الصوت، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن لا نسأل إلا الله. وسؤال الله عز وجل هو الأصل، وهو الذي ينبغي أن يتوجه العباد في حاجاتهم إلى الرب عز وجل، ولكن سؤال المخلوق فيه تفصيل، فمنه ما هو محرم ومنه ما هو جائز مباح. فالمحرم هو أن يسأل العبد ما لا يملكه، فإذا سأل العبد ما لا يملكه فإن هذا سؤال محرم، وفيه تكليف له بما لا يطيقه، إذا كان من الأمور التي تقضى في الدنيا لكنه لا يقدرها، كمن يسأل المال وهو لا يملك المال، أو من يسأل الشفاعة وليس له جاه ومنزلة عند من يطلب الشفاعة إليه. فهذا سؤال محرم وفيه إحراج وفيه تضييق على المسلمين. وأما الأعظم من هذا هو سؤال الشرك، وهو أن يسأل العبد ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا سؤال هو من الشرك الأكبر، كأن يسأل العبد المغفرة، وأن يسأل العبد إرجاع الغائب وشفاء المريض، أو أن يسأل أهل القبور في قبورهم تفريج الكرب وقضاء الحاجات، فهذا من الشرك الأكبر. وذكر العلماء أن سؤال العبد يجوز بشرطين: الشرط الأول أن يكون فيما يقدر عليه، الشرط الثاني أن يكون حاضرا، أما إن كان غائبا فإنه لا يسأل، لأن هذا من الغلو، ولربما ادعى بعض السائلين في من يدعوه أنه يعلم الغيب، كما يدعي بعض من يدعي في المشايخ أنهم يعلمون أحوالهم ويعلمون أحوال التلاميذ في كل مكان، وأنهم يستغيثون بهم وينجدونهم، كما قال رجل لشيخ الإسلام ابن تيمية: قال استغثت بك يوما فجئت وأنقذتني من البحر، قال له شيخ الإسلام: إنما ذاك شيطان، فإني لا أسمعك ولا أقدر على هذا، أو كما قال. فبعض هؤلاء يلبس عليهم الشيطان، يقول: لو دعوت الشيخ الفلاني الولي الفلاني فإنه قادر على تفريج هذه الكربة لما لهم عند الله من المنزلة، فيدعو الغائب والغائب لا يسمح، فيتسلط عليهم الشياطين ويضلونهم ويظنون أن هذا ببركة دعاء الشيخ وبالاستغاثة به، وهذا كله شرك. والشياطين كم لبسوا على بعض الجهلة بسبب هذه الحيل التي خدعوا بها خلقا كثيرا من هؤلاء الجهلة. فشرط سؤال المخلوق أن يكون هذا السؤال مما يقدر على إجابته، وأن يكون حاضرا يسمع يعني من يدعوه. أما إن كان غائبا ومن باب أولى أن يكون ميتا فإنه لا يجوز أن يسأل، وكذلك لا يسأل العبد ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإن هذا حق الله، لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه. وأما السؤال المباح فهو أن يسأل العبد الحاجة التي يقدر عليها، كأن يسأل أن يسأله الناس العون فيما يقدر عليه من شفاعة حسنة أو من إعطاء يعني بعض المحتاجين، كسؤال المحتاجين للأغنياء الذين عندهم أموال وعندهم ما يملكون تفريج كربات المسلمين، فهذا لا بأس به وهو مباح، ولكن الأولى هو أن يسند العبد حاجته لله عز وجل ويتوكل عليه. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ما أرجى أسباب الكسب، قال التوكل، أرجى أسباب الكسب التوكل على الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة أيضا تكون بالله عز وجل، والسؤال أعم منها، فإن السؤال أعم من الاستعانة، والاستعانة هي طلب العون، هي طلب العون عند الحاجة إليه، والسؤال أعظم، قد يسأل الخير وقد يسأل طلب تفريج الكرب، فطلب تفريج الكربات هو من طلب من الاستعانة، وسؤال الخير من غير حاجة ملحة ومن غير أمر يتعلق به، وإنما هو من السؤال العام، فليس هذا من الاستعانة وإنما هو من السؤال. إذا استعنت فاستعن بالله، وما قيل في السؤال يقال في الاستعانة، فإن الاستعانة بالمخلوق لا تصح إلا فيما يقدر عليه المخلوق، ويكون هذا المخلوق حاضرا سميعا قادرا على إجابة من يدعوه. أما سؤال المخلوق ما لا يقدر عليه فإن هذا إن كان مما يقدر عليه غيره من المخلوقين وهو لا يقدر عليه فهو محرم لما فيه من طلب الحاجات من غير مالكها، وإذا كان لا يملكه إلا الله عز وجل فإن هذا من الشرك. إذا استعنت فاستعن بالله، ثم أرشده إلى قاعدة عظيمة تهون عليه هذه الأمور وتحفزه على التزام هذه الوصية، ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، الخلق كلهم عاجزون عن نفع أنفسهم، لو اجتمعوا على نفع عبد ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على مضرته ما استطاعوا. ولهذا لما اجتمع الخلق على إبراهيم الخليل وكان غلاما صغيرا وأرادوا إيقاعه في النار وانقطعت الأسباب المادية وليس له مناصر إلا رب العالمين، جاء النصر من رب العالمين، فجاء الأمر لمن؟ للنار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال العلماء لو لم يقل وسلاما لقتلته من شدة البرد. الأمور بيد الله عز وجل، وإذا حصلت الاستعانة بالله عز وجل تلاشت الأسباب وذهبت المؤثرات وانقطعت أمام قدرة رب العالمين. ولهذا كانت كثير من الأمور التي هي على غير العادة تتلاشى أمام هذه الأمور، كما ينقل عن العلاء الحضرمي أنه كان يسير في سرية وفي جيش، فنزلوا في وادي وإذا الوادي قد امتلأ بالحيات والعقارب، فقيل إن هذا الوادي ممتلئ بما فيه من الحيات والعقارب، فأمرها أن تخرج بإذن الله عز وجل، فخرجت كلها وهي تزحف حتى خرجت من ذلك الوادي. فهذا من ثمار الاستعانة بالله عز وجل والتوكل على الله والصدق. والعلاء الحضرمي هو الذي خاض البحر بالخيول وخاض البحر ولم يفقد أثناء خوضهم البحر مما كان معهم شيئا، وهذا كله من ثمار التوكل على الله عز وجل. والخلق هم عاجزون عن نفع أنفسهم، ومتى ما حصل التوكل عليهم والالتجاء إليهم كلما تأخر الفرج وكلما تأخر الأمر المطلوب، لأن الاعتماد على غير الله عز وجل سبب لتأخر الحاجات، وسبب للخذلان. وكلما توكل العبد على الله عز وجل كلما تحققت أسبابه. وقوله واعلم أن الأمة، قال العلماء أن هذا يشمل الإنس والجن، وهذا فيه بيان أنه لا قدرة للإنس ولا قدرة للجن، وفيه بيان الانقطاع عن المخلوقين إلى الله عز وجل. وكم لبس بعض المشعوذين وبعض الكهان على بعض عوام الناس بأن الجن لهم قدرة، وأنهم يستطيعون أن يعرفوا السرقة، ويستطيعون أن يعيدوا المسروق وابتزوا أموالهم بالباطل. كل هذا من التلبيس على هؤلاء، وإلا في الجن خلق من خلق الله يجهلون، ولهم قدرة ولا قدرة لهم على كثير من الأمور، ولهذا من التجأ إليهم فهو مخذول. وهؤلاء لا يعلمون الغيب، ولكنهم قد يشهدون السرقة، كما أن بعض الإنس يشهد السرقة، فإذا صرفت لهم بعض أنواع العبادة أخبروا بذلك. وأما أن يكون الجن يعلمون الغيب ويعلمون السرقة ويعلمون السارق وهم لم يشهدوا هذه السرقة، فإنهم لا يعلمون هذا، كما أن الإنس لا يعلمون هذا، ولكن من شاهد هذا من الإنس فهو يعلمه، ومن شاهده من الجن فهو يعلمه. وينبغي أن يعرف أن الغيب على قسمين: غيب زماني وغيب مكاني. أما الغيب الزماني وهو ما في غد فلا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فالغيب الذي في غد لا يعلمه إلا الله عز وجل، إلا من ما أظهر عليه بعض رسله في الوحي، وأما غيرهم فإنهم لا يعلمون الغيب، وهذا الغيب هو الذي اختص الله به. وأما الغيب المكاني فهي أمور نسبية، فمثلا ما هو في مكة الآن هو غيب عنا، لكنه ليس بغيب عما كانوا في ذلك المكان. ولهذا قد يستخدم بعض الجن وتصرف لهم بعض أنواع العبادات ويشركون مع الله عز وجل، فيخبرون عن بعض ما في الأماكن البعيدة، وليس هذا لأنهم يعلمون الغيب، لكن لأن لهم قدرة على الانتقال، ويخبرون عن بعض الأمور التي تحصل ويشاهدها بعض إخوانهم ممن يستخدمونه في هذه الأمور. لأن الجن قبائل، ولبعضهم على بعض القدرة، وبعضهم لربما بث جنوده وأتى بالأخبار من أماكن البعيدة، فيظن بعض هؤلاء الجهلة أن هؤلاء الجن يعلمون الغيب، فهم لا يعلمون الغيب، وكل ما غاب عنهم من الغيب الزماني والمكاني فلا يعلمونه، ولكن إذا شاهدوا الشيء في المكان الذي هم فيه فإنهم يعرفونه، كما أن الإنس الآن الذين هم في مكان يعلمون ما يحصل في ذلك المكان. وأما أن يعلموا ما الذي يستقبلون ويعلمون ما في غد، فهذا محجوب عن الإنس والجن. ومن اعتقد أن الجن يعلمون الغيب فهذا كفر صريح مناقض لما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، عليه أن يرجع عن هذا الاعتقاد إن كان يعتقده، وأن يتوب إلى الله عز وجل. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ليس لهم قدرة لا على النفع ولا على الضر، وهذا فيه توجيه إلى أن الناس في دنياهم إنما يطلبون النفع ودفع الضر. فإذا كان الإنس لا نفع، أن الأمة لا نفع عندهم ولا ضر، فإنه لا ينبغي أن يتوجه إليهم، وإنما ينبغي ويجب التوجه إلى الله عز وجل. ثم في الرواية الثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والتعرف على الله هنا بالعمل، وليس بأن يعرف أن الله عز وجل هو الخالق، لأن هذه المعرفة معلومة لعامة الخلق، وإنما بالتعرف على الله عز وجل بالأعمال الصالحة. ولهذا قال: تعرف على الله في الرخاء. وهل المقصود أنه لا يعلم الله في حال الرخاء أو في حال الشدة؟ هو يعلم الله عز وجل، لكنه إذا تقرب إلى الله عز وجل في الرخاء وعبد الله عز وجل في حال السعة، فإن الله عز وجل يوفقه ويسدده في حال الشدة. والرخاء على أقسام: فرخاء في الصحة، وهو بصحة الأبدان. فالرخاء هو بعبادة الله عز وجل في حال الرخاء في الصحة، بأن يعبد الله في حال الصحة قبل المرض. وهناك رخاء في المال، بأن ينفق من المال في حال الرخاء قبل أن يأتي الفقر. وهناك رخاء في هذه الحياة الدنيا قبل أن يأتي الموت، وقبل أن تبلغ الروح الحلقوم فهي شدة، فالرخاء قبلها أن يعمل لله عز وجل. والرخاء إن كان في جاه ومنزلة هو أن يستخدم ذلك في طاعة الله قبل أن تأتي الشدة ويفقد ذلك. فكل رخاء لله عز وجل فيه شكر، يجب أن يشكر الله عز وجل فيه. ومن تعرف الله تعرف على الله في الرخاء عرفه في الشدة. حتى في العلم، من تعلم العلم في حال الرخاء فإنه ينفعه في الشدة. ومما يدل على هذا قصة الشاب الذي ذكره ابن الجوزي في الثبات عند الممات، أن شابا لما حضرته الوفاة وكان مسرفا على نفسه فقال له الناس أهلكت نفسك بالذنوب، فنظر إلى أمه بجانبه تبكي، قال هل تظن أن هذه ستلقيني في النار؟ قالوا لا، قال والله إن الله أرحم بي منها، إن الله أرحم بي منها. وهذا من أين أتى؟ من أين جاء به؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم والله إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فانظروا إلى نفع العلم في حال الرخاء كيف ينفع الإنسان في الشدة. في تلك الساعة ليس هناك شيء يستطيع أن يفعله الإنسان بجوارحه، وإنما هو القلب. وكيف يرتبط القلب بالله عز وجل ويعلم أن الله أرحم به من والدته إلا بالعلم؟ فالذي لم يطلع على هذا النص لربما لم يستحضر هذا المعنى. فمن الذي يعرف هذا؟ يعرفه أهل العلم. ولهذا العلم ينفع في حال الشدة، في حال الضعف، والمؤمن بنيته وبفقه يستطيع أن يكون مع المصلين في المسجد، ويكون مع المجاهدين في الجهاد، ويكون مع المنفقين في نفقتهم بفقه وإخلاصه وبنيته. ونية المؤمن أبلغ من عمله، وهذا لا يعرفه إلا أهل العلم. وأما العوام وأهل الجهل فإنه يخفى عليهم كثير من أبواب الخير. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي أنه يجازيك في مقابل عمل الرخاء بإعانتك في الشدة. وتعرف الله عز وجل على عبده هو بأن يعينه ويسدده، وإلا فالله عز وجل عليم بعباده في حال الرخاء والشدة، ولكن الجزاء من جنس العمل. من تعرف على الله بعبادته في الرخاء تعرف الله عز وجل عليه في حال الشدة بإعانته وتسديده وبتفريج كربه. ثم قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني ما أخطأك لم يقدر عليك، ما أخطأك مما لم يقدر عليك لم يكن ليصيبك، وما أصابك مما قدر عليك لم يكن ليخطئك. وإلا فالقدر لا خطأ فيه، ولكن المقصود أن ما أخطأك أي لم يقدر عليك، لم يقدره الله عز وجل عليك وإنما قدره على غيرك، لم يكن ليصيبك. وأن ما أصابك مما قدره الله عليك لم يكن ليخطئك. وهذا فيه غرس اليقين بعدم التحسر على ما فات، وأن ما حصل هو مقدر، وهذا ينفع بعد حصول الشيء، أن المسلم لا ينبغي له أن يندم، وأما قبل ذلك فعليه أن يجتهد. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، فقبل العمل نجتهد ونعمل، فإن حصل الخير فذلك من فضل الله، وإن لم يحصل فنعلم أن هذا لم يقدر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، فإذا وجد الصبر وجد النصر. ولهذا قال العلماء أن النصر على الأعداء، على كل الأعداء، لا يكون إلا بعد الصبر، لا يكون النصر على الأعداء إلا بعد مجالدتهم بالسيوف. ولهذا قيل لأحد الأبطال القواد من العرب، قيل له كيف تنتصر على أعدائك؟ قال إنه ليس بيني وبين النصر على خصمي إلا يعني أوقات يسيرة، فعند ذلك يعجز وأصبر فيحصل الصبر. يعني لو تأملت أنه ليس بين النصر وبين ليس بين الإنسان وبين النصر إلا صبر، يعني أشياء قليلة، فلربما طال القتال أيام، فليس بين النصر وبين الناس إلا الصبر، يعني دقائق أو ساعات، فيحصل عند ذلك النصر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، وهذا في كل شيء، ليس هناك نصر إلا مع الصبر. النجاح لا يوهب للكسالى الذين لا يجتهدون ولا يعملون، لا بد من الصبر. والصبر أنواع كثيرة، صبر على العلم، صبر على العمل، صبر على الأقدار، صبر عن المعاصي، صبر على الدنيا وما فيها من الأمور المنقصة، والعاقبة عند الله عز وجل النصر، النصر في الدنيا والتوفيق. إن تنصر الله ينصركم، من نصر الله عز وجل نصره، والله عز وجل مع الصابرين. وهذا فيه توضيح لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر. ففي الآية واصبروا إن الله مع الصابرين، فالله مع الصابرين، فإذا كان الله مع الصابرين فإن النصر مع من كان معه الله، والنصوص يفسر بعضها بعضا. فإذا تحقق الصبر كان الله مع الصابر، وإذا كان الله مع الصابر كان النصر حليفه. واعلم أن الفرج مع الكرب، الفرج هو التنفيس بعد الشدة مع الكرب وهو الشدة والهم، وأكثر ما يطلق الكرب على الغم والهم وما يكون في النفوس، كما جاء في دعاء الكرب: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناظم في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعاء الكرب من أصابه كرب أو هم، فالكرب هو الهم وما يصيب الناس من الهموم وضيق النفوس بسبب ما يعرض لهم في الدنيا. فالتفريج يكون مع الكرب، إذا وجد الكرب فالفرج معه، ولهذا يحتاج إلى صبر حتى يحصل التفريج من الله عز وجل. ثم قال: واعلم أن مع العسر يسرا، أن مع كل عسر يسر، وفي قول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال العلماء أن العسر هنا إنما هو مكرر وهو واحد، واليسر يسران، فاليسران يغلبان العسر الواحد. ولهذا ينبغي لمن أصيب بشيء من العسر أن ينتظر اليسر فإنه معه، والعسر هو أشد، هو أعم من الكرب، لأن العسر يكون في المال ويكون في غير المال. ولهذا أرشد الله عز وجل إلى إنظار المعسر: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. فالعسر في المال، وكذلك يكون في الأمور الأخرى، من فرج عن معسر فرج الله عنه كربه يوم القيامة. فالتفريج عن المعسرين في كل شيء: إعسار في المال، وإعسار في الحال، وإعسار في بسبب حاجة تعرض للإنسان. وأما الكرب فيكون في النفس، والمسلم مأمور بتفريج الكرب عن المسلمين، ومأمور بالتيسير على المعسرين. ولهذا جاء في التاجر الذي يكون يوم القيامة أن الله عز وجل أن الله يعفو عنه أنه كان ينظر المعسرين وكان يعفو عنهم، فإنظارهم واجب والعفو عنهم مستحب. ولهذا قال العلماء أنه لا أقل من الإنظار، لا أقل من إنظار المعسر، أما التضييق عليه فإنه لا يجوز، فإنظاره واجب والعفو عنه مستحب، وأما التعسير عليه وعدم الإنظار فإن هذا محرم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من بعض الفوائد، والحديث كما قال أهل العلم هو حديث عظيم وله فوائد، وإنما هذا تنبيه على بعض هذه المسائل المهمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.